50 languages. 41. اين ارفع؟ الاتجاه الصحيح. Orientering. اين هو المكتب السياحي؟ Hvor turistbyrået? هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ Har du et kort over byen til mig? أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ Kan man bestille et hotelværelse her? أين هي المدينة القديمة؟ Hvor den gamle by? أين هي الكاتدرائية؟ Hvor domkirken? أين هو المتحف؟ Hvor museet? أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ Hvor kan man købe frimærker? أين يمكنني شراء زهور؟ Hvor kan man købe blomster? أين يمكنني شراء تذاكر سفر؟ Hvor kan man købe billetter? أين هو المرفأ؟ أين هو الميناء؟ Hvor havnen? أين هو السوق؟ Hvor torvet? أين هو القصر؟ Hvor slottet? متى تبدأ الجولة؟ Hvornår begynder rundvisningen? متى تنتهي الجولة؟ Hvornår slutter rundvisningen? كم تدوم الجولة؟ Hvor længe varer rundvisningen? أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. Jeg vil gerne have en guide, der taler tysk. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. Jeg vil gerne have en guide, der taler italiensk. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. Jeg vil gerne have en guide, der taler fransk.